لا يحلم لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها قال ما لي ولا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ Thank you. يا ابو عمرو ايه كده ابو عمرو لسه حالك

فلما

صدق الله.